بالقرآن نسمو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، آية في كتاب الله عز وجل عظيمة تتحدث عن عظمة هذا القرآن وعن مكانة هذا القرآن، وهي قوله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن فيه الكفاية، والله فيه كفاية الهداية للقلب، كفاية العقل، كفاية الروح، كفاية البدن، كفاية الفكر، كفاية السعادة واللذة والمتعة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إي والله، إنه لكفاية للدلالة على الله عز وجل، للدلالة على جنة الله، للدلالة على رضوان الله، للدلالة على السعادة والنجاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. عجبا لأولئك من الناس الذين تشغلهم كثير من القراءات الفكرية والعقلية، وربما يتشاغلون بكثير من التطبيقات ولا يكتفون بكتاب الله عز وجل. ولا حرج أن يستزيد الإنسان من المعارف والعلوم والمخترعات وما ينفعه في دينه ودنياه مما جاءت به الحضارة المعاصرة، ما لم يعارض ما جاء في الكتاب والسنة، لكن يجب أن تكون الكفاية والهداية والتمام والكمال والحجة لكتاب الله عز وجل إذا أردنا الرحمة والذكرى. إن أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. بالقرآن نسمو.